باب 71 بعد 100 باب سكاك الأسير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فكوا العاني أي الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. سكاك الأسير يعني إطلاقه من يد أعدائه الكفار، وقد يفاد الأسير بمال أو بأسير من الكفار يعطى لهم حتى يفك أسر المسلمين. فقول النبي فك العاني، والعاني هو الأسير، وسمي العاني من المعاناة، وذلك أن الأسر عناء وشدة، فعبر النبي عن الأسير بالعاني لأنها أكثر كذلك بيان ما يقاسيه يعني لدى الكفار، وهذا أمر منه بأن يجتهد المسلمون في أن يفكوا أسراهم المسلمين من الكفار. وأطعموا الجائع وعودوا المريض، ويبدو هذه الأوامر أوامر يعني للوجوب وليست للاستحباب. أطعموا الجائع هذا وجوبا وعودوا المريض، وقد جاء أن عيادة المريض حق يعني للمسلم على المسلم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بفكاك. أبو جحيفة السائل هنا لعلي بن أبي طالب أحد التابعين قال قلت لعلي بن أبي طالب هذا في أثناء خلافته رضي الله تعالى هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وذلك أنه في هذا الوقت انتشرت القالة في علي أنه يعني عنده سر الإسلام، وأن النبي أعطاه سر الدين، كانت أسرار الدين عنده وتفسير القرآن عنده، وبالتالي عندهم علم لم يبثه النبي يعني في المسلمين، وإنما خص به علي بن أبي طالب على أنه وصيه فيما ذكره ويعني ابن عمه، وكان هذا كذب يعني كذبته السرية عبد الله بن سبا وجماعته في علي بن أبي طالب تمهيدا لفعله بعد فات. فقال له قلت لعلي بن أبي طالب وقال له هذا الكلام وهو على المنبر حتى يسمعه الناس هل عندكم شيء من الوحي عندكم اللي هم بني هاشم شيء من الوحي من الوحي نازل من السماء يعني الوحي العلم المخصوص النازل على الرسول إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي لا، والذي فلق الحبة أقسم بالله الذي فلق الحبة، وهذا من صفة الله تبارك وتعالى إن الله خالق الحب والنوى، الحبة تكون يابسة تأتي إلى وضعها في الأرض وجاءها الماء بعد ذلك تنفلق ويخرج يعني ساق النبتة إلى أعلى ويخرج منها الجسر إلى أسفل. قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ خلق النسمة، النسم اللي هو الأرواح، فالذي خلق الأرواح أقسم بالله الذي فعل هذا ولا يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قال ما أعلمه، ما أعلمه يعني ما أعلم شيئا مما ذكرت بأن النبي قد خصنا آل البيت أو بني هاشم بشيء من العلم أو شيء من الوحي حجبه النبي عن الأمة وخص به يعني أقاربه. قال ما أعلمه، ثم قال إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني إلا أن الله تبارك وتعالى يعطي رجل فهم في القرآن من عندي، ورجل أي رجل هذه ليس خاصا بأحد، فيكون هذا هبة من الله تبارك وتعالى، فتح من الله على من عنده القرآن أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه بفهم يعني آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال وما في هذه الصحيفة، يعني شيء كذلك أنا كتبته عن النبي في هذه الصحيفة، ثم أخرج من جراب السيف معه صحيفة كان كاتب فيها بعض الأشياء، فإذا قال نشر الصحيفة قال هذه الصحيفة هي التي يعني كتبت فيها أشياء مما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أي أبو جحيفة يقول لعلي وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل اللي هو الدية التي تعطى للقتل الخطأ، وهي تكون على العاقلة اللي هم قرابة الشخص، قرابته من يعني بني عمومته وأعمامه وقرابته، هذول العاقلة تشترك إذا كان إنسان عليه قتل خطأ فالدية كبيرة، الدية مئة من الإبل، قد لا يعني الشخص لا يستطيع وحده، ففرض بأن أقاربه يساعدوه في هذا لهم عاقلته، ففيها العقل يعني أمر لما سلم بأن العاقلة تؤدي الدية، دية القتل الخطأ. وفكاك الأسير، وفكاك الأسير هذا كذلك ما أمر به النبي إنه لابد أن يجتهد في أن يفك المسلمون أسرى، وألا يقتل مسلم بكافر، لا يجوز قتل المسلم بكافر، سواء كان طبعا الكافر الحربي مهدر الدم، ولكن الكافر الذمي أو المعاهد أو المسامح، هذول الأنواع من الكفار معصومة دماؤهم، لا يجوز المسلم أن يعني يقتلهم إلا طبعا إذا ارتكبوا شيء ينقض عهده، اللي هو المستأمن. المستأمن يكون من قوم كفار محاربين ولكن يأتي بعقد أمان كرسول مثلا أو يقدم رسالة أو يعني فار من قومه يمر مرور، فهذا يعطى عقد أمان، هذا عقد أمان يسموه مستأمن، هذا اللي هي جاء من قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه بعد ذلك مأمنة إذا لم يسلك الدين، فهذا المستأمن. والثاني الذمي، الذمي اللي هو يرضى بأن يعيش في بلاد المسلمين ويكون له ذمة المسلمين وعهدهم ويبقى على دينه، فالمسلمين لما فتحوا البلدان بقي ناس كثير من أهلها يعني في الشام وفي مصر وفي غيرها على دينهم، وكان لهم ذمة المسلمين وعهدهم، وقد يكون لهم أيضا يعني شروط لمدنهم، لأن عدد الكنائس المسموح فيها، أمورهم، أعيادهم، فعلهم، القضاء التي تكون بينهم، هذه عقد ذمة، ولا هي يعني لهم أحكام معروفة ومدونة. وقد جمع ابن القيم رحمه الله كتاب مجلد كامل في أحكام أهل الذمة، ما هي الأحكام التي لهم ومتى يعني تنقض هذه الأحكام. فالأول أخذنا المعاهد والذمي، هذول دول يعني لا يجوز قتلهم، لو مسلم قتلهم عمد، إذا قتل مسلم واحد كان مستأمن ثم قتله، أو واحد كان ذمي وقتله، فأنا بيت لا يقتل به، لا يقتل مسلم بالكافر وإنما يواجه فقط، هذا هو الصحيح من أقوال. طبعا هنا مسألة فيها يعني قول آخر، وهو أنه المسلم يقتل يعني بالكافر، الكافر المستأمن أو المعاهد إذا قتله المسلم عمدا فإنه يقتل به، من باب أخذ. طبعا الذي يقول هذا يقول أن الله تبارك وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح بالجراح، فقال النفس بالنفس هذه نفس، فهي نفس، فالمسلم يقتل بالكافر. لكن هذه الآية طبعا هي فيما شرع الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب، وإن كانت جاءت في شرعتنا كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء لا في الآية. لكن هذه الآية تبين أنها في المؤمنين فقط وليس في الكفار، بدليل قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف ودعهم إليه بإحسان. فآية وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس يدخل فيها طبعا، النفس يدخل في عمومها النفس المؤمنة والنفس الكافرة، لكن هذا العموم مخصص في هذا الحديث ومخصص في الآية الأخرى اللي هي فمن عفي له من أخيه شيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. فهذا أيضا مما أمله النبي أن لا يقتل مسلم بكافر، وإنما إذا قتل مسلم كافرا من الكفار الذين لهم عهود كالمعاهد أو الذمي أو المستأمن فإنه لا يقتل به، وإنما يوالى تعطي الدية ولا يقتل به. أما الكافر الحربي هذا مهدرك، الكافر الحربي الذي لا عهد له مع المسلمين اللي هو يعني قومه يحارب المسلمين فهذا مهدر. الشاهد طبعا هنا في الحديث البخاري أتى بهذا الحديث لبيان يعني فكاة الأسير وأن هذا من الواجبات في الدين. الباب 72 بعد 100 باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منها درهما. قول الإمام البخاري هنا باب فداء المشركين، يعني هل يجوز أن المشرك يمن عليه ويفادى بأن يترك ولا يؤخذ منه الفدية، وكذلك ما الفدية التي يعني تطلب من المشرك، الفدية التي يطلب منها وهو أن يفدي نفسه بأن يدفع عن نفسه شيء إذا كان أسيرا ليفكه المسلمون. أتى البخاري هنا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله، وهذا بعد بدر، فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. وقال ابن أختنا عباس، وذلك أن العباس هو ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وعبد المطلب متزوج من بني النجار أنصارية، فهو يصير أمه من بني النجار. فقالوا إذن لنا أن نحن طبعا نترك للعباس. العباس أسر في بدر، كان مع المشركين، خرج مع المشركين، وإن كان خرج يعني مكره، وذلك أنه كان يستتر بدينه، ما كان يعني، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصبية له من يهاش، ولكن كان مستتر كذلك بالدين ومخفي، ولكنه طبعا خرج مكرها مع قريش، ما يستطيع أن يتخلف عنهم في الغزوة، فخرج فأسره المسلمون، أسر في جملة من أسروا من السبعين. فجاء الأنصار وقالوا هذا، أنصار قالوا لنا وسلم إذن لنا أن نسمح لأهل ابنائنا وقريبنا، ونحن نريد أن نسقط عنه شيء من يعني من الفدية التي وجبت عليه ليفدي نفسه. فقال النبي لا تدعون منها درهما، قال لهم ما سيئ، خذوا منه كل الفدية التي يعني وجبت عليه لفكاكنا، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط شيء من الدية الواجبة على العباس وهو عمه يعني رضي الله تعالى. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال خذ، فأعطاه في ثوبه. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، هذه الحادثة طبعا وقعت منه بعد إسلامه، بعد أن فتحت مكة وأسلم وهاجر إلى المدينة، فأول جت مال من البحرين، والبحرين كانت دخل فيها ملك البحرين، دخل سلما في يعني في الإسلام، وكان أهلها مجوس، أهلها مجوس، والمجوس الذين بقوا على مجوسيتهم أخذت منهم الجزية، وكان تؤخذ جزيتها، يؤخذ جزية المجوس وزكاة المسلمين، وكذلك ترسل إلى يعني أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بمال من البحرين جاء العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي لو في بدر، يعني أنا فديت نفسي دفعت فدية للمسلمين يوم بدر، وفديت عقيلا، عقيل بن أبي طالب كذلك كان من الأسرى وهو أخو علي بن أبي طالب، أسر كذلك في بدر، فقال أنا فديت نفسي وفديت عقيلا، يعني أعطني من الآن هذا المال، المال الذي جاء الآن المسلمين تعويضا للفدية التي كنت فديت بها نفسي. فقال النبي له خذ، فأعطاه أن يأخذ يحثو في ثوبه، جاء في الحديث أنه أقل أحثو في ثوبه يعني بما تستطيع أن تقوم به، فحثى في ثوبه كثير يقوم فيه ما يقدر، قال لكل لأحد يعني من أصحابك أن يحمل عليه، قال لا ما أحد يحملك بس خذ، خذ يعني قدر اللي تقدر تحمل. فقال إذا أنت ارفعه عليه، قال لا أرفع، فنقص منه حتى قدر يرفعه، وكان هذا يعني عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاهد هنا ان يعني تأكيد المعنى السابق ان العباس رضي الله تعالى عنه من الذين فادوا انفسهم في غزوة بدر. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه وكان جاء في اسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. البخاري قطع هذا الحديث لهذه القطعة أنه هو وكان جاء في أسارة بدر اللي هو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، هذا جاء من الأسرى كذلك في بدر يعني. وأما الحديث اللي هو يقول أن سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور يقول فكاد أن ينقلع قلبي، وذلك أن آخر الطور مجموعة من الأسئلة تقريرية في بيان فساد عقيدة الكفر، أما اللي هي بدءا من قول الله تبارك وتعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أن تمروا محامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه مجموعة من الأسئلة التقريرية تبين أن يعني إبطال ما عليه أو الكفار من المعتقد، يقول سمعت النبي يقرأ بها في المغرب فكاد أن ينشق قلبه. والشاهد في الحديث أنه كان جبير بن مطعم بن عدي كان من جملة الأسارى الذين أسروا في بدر وفدي يعني فادى نفسه، وبعد ذلك كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 73 بعد 100 باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحرب هو يعني الذي قومه محاربون، يعني هو في قوم لكنه محاربون للمسلمين، ليس بينهم عهد بينهم وبين المسلمين، كما كان شائعا مثلا قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محاربون، والنبي بدأ حربهم صلى الله عليه وسلم منذ أن سمح للمسلمين بالحرب وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية هي آية السيف التي بدايتها خلاص سمح للمسلمين أن يقاتلوا بالسيف، وكان قبل هذا يعني لا يحل لهم أن يعني يقاتلوا يعني بالسيف المشركين. ف أصبح هؤلاء محاربين، يعني قريش كانت في هذا محاربة وظلت على أنها محاربة من يعني ذاك الوقت إلى السنة السادسة لما وقع النبي معهم العهد اللي هو عهد الحديبية، فانتقلوا من كونهم محاربين إلى كونهم معاهدين، أصبحوا معاهدين بعد هذا العهد وبعد الحرب بينه وبين المسلمين، فكانوا يسافرون المسلمين ومسلمين يسافرون عليهم مسلمين. ففي ذلك الوقت كان يسمى يعني القرشي الذي هو على دين قومه من الشرك حرب في هذا الوقت إلى الحديبية، وأما بعد الحديبية يسمى معاهد لأن ذول أصحاب عهد. فالحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، جاء لدار الإسلام ودخلها عند المسلمين وليس عنده أمان من يعني الإمام أو من أحد المسلمين، فإن المسلمين ممكن أن يجيره، يعني ممكن أن يجير أي شخص من المسلمين يجير واحد من الكفار كما قال النبي يعني المسلمون تتكافوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنى، له أن يجير، يعني للمسلم له أن يجير أي واحد من المحاربين يجيره ويعطيه عهد أمان، يعني ليس بالضرورة أن يأخذ عهد الأمان من الإمام العام، لو أخير ممكن يأخذه من المسلم لكن بضوابط، يأخذه مسلم بضوابط حتى لا يدخل مثلا بعض المسلمين وبعض المنافقين كفار إلى بلاد المسلم. فالحربي ما يقول باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، قال فقتلته فنفله سلبه. هذا حديث سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه العداء، يقول بأن النبي جاءه عين من المشركين، العين هو الجاسوس، سمى الجاسوس عين، طبعا لأن اعتمادوا على طلع على العورات يعني، وهو في سفر والنبي كان في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، يعني دخل في الجيش ودخل يتحدث عند أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم انفتل بعد ما جلس عارف وجهة الكفار، انفتل بعد أنه خرج، فقال النبي اطلبوه يعني ابحثوا عنه يعني واقتلوه، أمر بقتله قتل الجاسوس، فقتله يعني ذهب سلمة ووجد الرجل فقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنفله سلمة. النفل هو أو مجموعة الأمثال هو الغنيمة التي تؤخذ، والسلب اللي هو ما على بدن المحارب، سيفه رمحه كان له نقود لباسه، فهذا الذي عليه يعني الرسول كان في أن من قتل قتيلا فلوسه، كل واحد يقتل قتيل له بين عليه حتى لو كان في الحرب فلوسه، فهذا النبي قال اقتلوه، وخرج مجموعة فاطلبوا واحد يروح هنا واحد يروح هنا، فالذي وجده وقتله هذا يأخذ سلبه، يعني الغنيمة ما تكون للجميع وإنما تكون يعني السلب اللي هو ما يحمل على جسده يكون له، فنفله النبي يقول فنفله سلب. الباب 74 بعد 100 باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا قاصفا. هذا عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأمرائه وكيف يصنعون، فكتب قال أوصيه يعني أوصي يعني الأمير الذي أمره بذمة الله وذمة رسوله، ذمة الله عهد الله وذمة رسوله عهد رسوله، يعني أنه لما يدخل المشركين في عهد مع المسلمين إنما يقولون يعني أعطونا عهد الله، حتى إذا يعني واحد نقض هذا العهد يصير مش نقض عهد المسلم، نقض عهده مع الله، وأعطونا عهد الرسول كذا، يعني كأنه مثل يقول الناس شرف النبي، فهذا عهد النبي، يعني كأن النبي هو اللي عهد هذا. فالمسلم إذا اعتدى على هذا الأمر يبقى كأنه اعتدى على عهد للنبي صلى الله عليه وسلم. و يعني هل إذا طلب الكفار هذا قالوا أعطونا عهد الله وعهد رسوله أنكم يعني مثلا الشروط التي بيننا وبينكم هكذا، إن يبقى مثلا نساؤنا لنا وأطفالنا لنا وأموالنا لنا ونؤمن على مثلا أماكن عبادتنا، إذا اشترطوا شروط هذا وافق عليه المسلمون، هل إذا طلبوا عهد الله وعهد رسوله وقول رسول يعني كان إذا أمر أمير يقول له وإن أنت استنذرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على عهد الله وعهد رسوله فلا تنزلهم على عهد الله وعهد رسوله ولكن أنزلهم على يعني عهدك وعهد أصحاب، وذلك خوفا من أن مسلم يعتدي عليهم فيكون قد أخفر يعني عهد الله وعهد رسوله. قال النبي فالآن تخفروا يعني ذمتكم هذا أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، لكن إذا كان يعني لا يتم إلا بهذا فيعطون، ولكن يجب الحذر بعد ذلك من المسلمين جميعا الذين عاهدوا من أن يغدروا بشيء، لأن هذا يكون الغدر يكون إخفار لعهد الله وعهد الرسول. فالشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصيب بذمة الله وذمة الرسول، يعني إذا عاهدوا وأعطوا ذمة الله وذمة الرسول ينتبهوا لهذا أن يوفى لهم بعهدهم، يجب الوفاء بما عاهدتم للكفار لما أصبحهم بعد ذلك يصيروا معاهدين ومستأمنين وأهل ذمة، وأن يقاتل من ورائه خلاص، إذا جعدوا يريدهم يجب يحموا ما يتركوا، ما نقول لا كفار وإن كان معهم المال، لا هو ما دام أعطاك عهد وأصبح في ذمة المسلمين فيدافع عنه، يدافع عنه كذلك، لو جاء عهد يعني يريدهم أو يعتد عليهم يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه وأن يقاتل من ورائه، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، لا يكلفوا إلا طاقتهم في الخراج وفي الجزية، يعني الجزية مثلا التي تعطى عليهم يقدر يدفع دينار يدفع دينار ما يكلف زيادة عن الطاقة. الباب 75 بعد 100 باب جوائز الوفد، ولما يضع تحته الإمام البخاري حديث في هذا وأتى بالباب الذي بعده الباب 76 باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملته، جي يقصد بجوائز الوفد يعني إذا جاء وفد من يعني الكفار أو غيرهم من المسلمين أو جاء وفد للمسلمين من أماكن ثانية إلى يعني عاصمة الملك وإلى الإمام يجب أن يكرموا وأن يجازوا يعطوا من بيت من المسلمين، وكان النبي يأمر يعني بإجازة الوفد وأنه إذا جاء وفود يجب أن يعطوا، فكان بعضهم إما أن يجعل له مبلغ من المال وبعضهم كان النبي يفتح له بيت المال ويقول له خذ ما شئت، فيأتي ويدخل هو ويأخذ يعني ما شاء، فهذه إجازة الوفد. وقال ويجاز وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد في وفاته أنه كان يأمر لأنه كذلك من بعده أن يجيز الوفد، قال بنحو ما كنت أجيزه يعني النحو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حدثنا خبيصة حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالث. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال يعقوب والعرج أول سهام. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته صلى الله عليه وسلم. قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ تهويل لهذا الأمر. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، يعني بكى ابن عباس حتى إن دمعه نزل على الحصباء على الأرض التي يعني هو جالس عليها، حصواء الأرض التي يكون فيها يعني حصى حجارة صغيرة. ثم قال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس. النبي توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، والوجع يقول اشتد بالنبي يوم الخميس قبل يوم الاثنين الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. فقال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال اتوني يعني كاتب وورق ويديك عشان يكتب، يقول كتاب لن تضلوا بعده أبدا. وجاءت هذه الكلمة لن تضلوا بعده أبدا يبدو أن النبي صلى الله عليه يعني بها أمر خاص، ولكن عموم الكلمة أنها أمر عام، فلذلك استنكرها بعض الصحابة أن شلون كتاب يكتب الآن والنبي في مرضه ومشتد به الوجع لن نضل بعده أبدا. كتاب الذي لا ضلل بعده هو كتاب الله القرآن يعني. ولكن يبدو أن النبي كان يريد معنى خاصا صلى الله عليه وسلم، وهو والأمر إنما هو في من يتولى الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني يكون يعني ولاية الأمر بعده. فتنازع جماعة جاءوا يعني ما رسول قال كلام يس. قال ابن عباس فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع، لا ينبغي لا يصح ولا ليس من اللائق إن يعني عند النبي وناس تتنازع نعمل هذا الأمر ولا ما نعمل هذا الأمر، لا ينبغي هذا. فلذلك النبي بعضهم قال فقالوا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر اللي هو القول المستنكر واللي هو يعني مو صحيح، فالقول الهجر هو القول وأصله جاي من الحجر يعني أنه قول مهجور، يعني ينبغي أن يهجر يعني ينبغي أن لا يذكر. وهذه طبعا كلمة كبيرة. وقالها من ظن أن النبي يعني الكلمة هذه يعني ليست يعني مستقيمة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يقول ذلك قالوا عندنا كتاب الله، يعني كتاب الله موجود فينا كيف يكتب لأن كتاب لا نضل بعده أبدا. فقالوا هجر رسول الله. فقال النبي دعوني لما رأوا تنازعوا يعطى يعني يكتب أو لا يكتب، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. كان الذي أنا فيه الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المرض والاستعداد للقاء الرب سبحانه وتعالى و للوفاء، يقول أنا خير هذا الذي أنا فيه أنا خير مما يعني تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث، قال أوصى النبي عند موته بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، قال ما يبقى في جزيرة العرب مشرك، وهذا يعم اليهود وغير اليهود، ونص على اليهود بالذات. وطبعا لم يكن اليهود في جزيرة العرب إلا فقط في خيبر التي بقي فيها يعني اليهود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبقيكم ما شئنا ونخرجكم إذا شئنا. وأما البقين فإن عامة الجزيرة دخلت في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في السنة السابعة، السنة الثامنة، السنة التاسعة بدأت الأفواج تأتي للنبي. خصوصا في السنة الثامنة أفواج القبائل كلها وتعلن الإسلام. بخي اليهود هم جنس بني إسرائيل، هم الذين يعني بقيوا على عدائهم للإسلام مع ظهور الحق لهم، وفعلوا هذا واتخذوا هذا الموقف يعني موقف سابق أبدي حسب إن كيف الرسالة وتنتقل منهم، وبالتالي إذا انتقلت الرسالة منهم انتقل الملك وانتقل العز والسلطان من بني إسحاق إلى بني إسماعيل. هذا تبرك عليهم جدا بما قال الله بإسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فبأوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولذلك بقوا لم يؤمن بالنبي منهم 10 الذين آمنوا، كلهم عدد قليل جدا من اليهود. أما طبعا اليهودية ليس الدين للدعوة، فهي حكر فقط على بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب. لذلك ما كان في العرب مثلا ينتقل من العرب أو من الشعوب آخرين ما يقبلوا يعني أن يتهور الإنسان يدخل في دين. أما النصارى لا، النصارى اعتمدوا الدعوة، لذلك كان في العرب نصارى، قبائل كثيرة نصرانية يخرج إلى التغلب وإلى الطي والغساسنة المناذرة، بعض المناذرة هذول الغساسنة والغساسنة أبناء يعني من أبناء قيلة إخوان الأوس والخزرج، فدي كلها قبائل كانت تنصرت لكن كلها رجعت الإسلام، كلها دخلت جميعها يعني في الإسلام. الشاهد أن اليهود وحدهم كشعب والرومان كأمة كذلك قليل منها من دخل الإسلام وبقيت على عدائها منذ ذلك الوقت في الحروب الإسلامية وإلى يومنا، وهم الفئتان الذي ظل الحرب الإسلامية مشتعلة معهم إلى قيام الساعة، اليهود والروم. الروم اللي هم أهل أوروبا، الشعوب الأوروبية لم تعرف طبعا، الشعوب الأوروبية مجموعة من الشعوب غلب عليها اسم الرومان، وذلك لأن روما في يوم من الأيام غلبت على الشعوب الأوروبية وغزت العالم إلى الصين، والشعوب الأوروبية هم كما قال سلطان عبد الحميد وحوش الكفر. ما في مجموعة من الشعوب قاتلت بعضها قتال لا رحمة فيه مثل الشعوب الأوروبية، الحروب التي كانت بينهم حروب مستديمة منذ ذلك الوقت، وفي النهاية هذه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ما فعلوا هتلر وليه، فهم بين بعضهم يعني أبدا وحوش كافرة. ثم بعد ذلك ما في أمة انطلقت إلى الغزو وإخضاع الآخرين مثل الشعوب الأوروبية اللي هم الرومان، هذا مسمى الرومان. فقبل الإسلام كانت رحلتهم طبعا في أوروبا كل ما حول البحر المتوسط جعلوه كل الشعوب هذه مجموعة هائلة جدا من الشعوب أدخلوها في قهرهم إلى الصين، بقيت فارس تحت أكثر من 400 سنة عندهم، ووضعوا نظام تفتيتها فيما يسمى بملوك الطوائف بأمر الأرسطو الحكيم الذي أفاد أنه كل ما يغزو يعني الفرس يرجعوا ثاني اليد، فقال كيف؟ فقال له هذول طريقة أنك تقسمهم وتعملهم ولايات وتعمل تجيب أبناء السفلة تجعلهم حكام عليهم وكل واحد يعني يحمي مملكته. بقي على هذا 300 سنة لفترة ملوك الطائف، حتى بعد ذلك قام وحيوا بعض في النهاية ويعني أزالوا الروم. لعلم الشاهد أن الروم حاربهم المسلمين حاربوهم، بدأ النبي حربهم من غزوة تبوك ثم بعث أول مؤتة بعد ذلك تبوك ثم بعث أسامة، ثم حاربهم المسلمين أجلوهم عن شمال افريقيا كله، أجلوهم عن بلاد الشام كلها، بعد ذلك حصروهم في أوروبا. لكن يعني الأحداث طويلة بعد ذلك، قاموا بعد ذلك ونشطوه في عهد بعد 500 سنة وبعد سقوط الأندلس، عاشوا نجد مثلا بدء النهضة الأوروبية والاستعمار. البرتغال هم أول دولة يعني قامت بالاستعمار، كانت أكثر المعمور بعد ذلك مستعمرات له، كل الخليج العربي هذا والفارسي، قايتهم في مسقط بنو قلاع هنا، وصلوا إلى جنوب شرق آسيا كله. ثم قام بعد ذلك ضدهم الأسوان، الإنجليز، الفرنسيين. ثم بعد ذلك لما الأسوان اكتشفوا يعني أمريكا في أثناء بحثهم عن دورانهم حول العالم الإسلامي، فاكتشفوا أمريكا، أبادوا أهلها وأقاموا دولتهم. الشاهد أن يعني أمرين سيظل حرب المسلمين معهم، الروم واليهود. فالشاهد أن النبي أمر بأن يخرج اليهود من جزيرة العرب، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وذلك حتى تبقى يعني نقية للمسلمين فقط. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. يعني إذا جاءت وفود للخليفة بعده فيجب أن يجيزهم، يعني يعطيهم جائزة بنحو ما كنت أجيزهم من النبي، ونحو ما كان النبي يجيزهم على ما كان عنده كان يعني يجيزه، إما بعطايا محدودة، وأحيانا كان يفتح يعني بيت المال لمن يأتي ويقول له اذهب، يعني خذ ما يأتي، كل بلال يفتح له بيت المال يأخذ ما شاء. قال ونسيت الثالثة، وقال يعقوب محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عزيز العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن، هذه هي الحجاز، هذه المنطقة اللي هي منطقة يعني ما يحاذي جبال السراب كلها، مكة والمدينة طبعا هي عواصم الحجاز، واليمامة، اليمامة هذه نجد، واليمن معروف. قال يعقوب والعبد أول اليمن، والصحيح أن جزيرة العرب إنما هي به الحدود التي يعني اللي هي المعروفة الآن من الخليج إلى البحر الأحمر إلى بادية الشام والعراق إلى بحر العرب. الباب 77 بعد 100، باب التجمل للوفد. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة السبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. قول الإمام البخاري هنا باب التجمل للوفد، التجمل يعني أن لو التزين ولبس الأمر في التزين باللباس وبغيره لملاقاة الوفد، الوفد اللي هم يعني يأتون من يعني أماكن للسلام أو يعني للعاصمة للنبي ولخلفائه. يقول ابن عمر بأن عمر وجد حلة استغرق، فحل نزل السوق فوجد حلة إزار ورداء، بس هذه يعني مخيفة، والاستبرق الحرير الخفيف تباع في السوق، فأتى بها رسول الله اشتراها يعني، وأتى بها هدية النبي وقال رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد، يعني النبي قال له يعني إما أن عمر اشتراها لأن عرض النبي شراها، وقال له تجمل بها تلبسها النبي للعيد يعني في صلاة العيد والوفد، إذا جاءك الوفود أنت رسول الله يعني يكون في لباس جميل. فقال له الرسول إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال له هذه يلبسها من لا خلاق له. الخلاق اللي هو النصيب، يعني من لا نصيب له في الآخرة، وهو الذين يدخلون النار، يعني لباس الكفار الذين لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في نعيم الآخرة، لا في الجنة، في مائها، في طعامها، في شرابها، لهم أي نصيب. وذلك أنها من الحرير، والحرير محرم على يعني ذكور هذه الأمة. أو قال له إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يقول عبد الله بن عمر فلبس ما شاء الله، يعني راحت السالفة هذه انتهت شوي. ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. النبي جاءه يعني هدايا، منها جبة. الجبة هي أشبه بما يسمى الآن بالجبة الآن في اللباس، لباس له أثمام ومشهور في الديف له أزرار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج. الديباج حرير كذلك، يعني حرير الدود طبيعي. فأقبل بها عمر، يعني النبي أهداها لعمر. فلما جاءت له هذه جاب عمر الجبة وجاء وقال يا رسول الله أنت قلت في الجبة التي أتيتك بها قبل يعني إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، يعني كيف نلبس هذه وأنت قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي يعني أرسلتها لك تبيعها أو تصيب بها بعض حاجة، يعني لك أن تبيعها. وهذا جواز بيع الحرير الذي لا يحل على المسلمين، لكل المسلمين يعني يبيعه الإنسان يعني لغير المسلمين. وقال تصيب بها بعض حاجتك. وجاء عمر أهداها لأخ له مشرك في مكة. نشكر اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم.